إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمامان الشيخان الكبيران البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنا عند ظن عبدي بي. هذا الحديث وإن كان في الصحيحين فهو في خارج الصحيحين بزيادة صححها العلامة الألباني رحمه الله. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أي إن العبد إذا ظن بالله رب العالمين خيرا فله الخير، وإن ظن بالله رب العالمين شرا فله ما ظن وله ما حسب، والعياذ بالله. وعن واثلة رضي الله عنه أنه دخل على أبي الأسود في مرض موته فقال: أسألك عن واحدة لا أسألك عن غيرها. قال: ما هي؟ قال: ما ظنك بربك؟ فأشار برأسه أي حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا ينبغي لعبد مسلم، لا ينبغي لعبد مؤمن أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا معناه أن يكون العبد دائما محسنا الظن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ لا تعلم نفس متى تموت. ليموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله عز وجل عبادة عظيمة من أعظم العبادات وأجلها. حسن الظن عبادة بها يستقر إيمان العبد في قلبه، وإذا تخلف حسن الظن فساء ظن العبد فهو على خطر عظيم، إذ قد يصل به الأمر إلى مناقضة أصل الدين، قد يصل به الأمر إلى أن يخرج من الملة والعياذ بالله عز وجل. حسن الظن بالله عز وجل عبادة عظيمة، غير أن حسن الظن وحسن العمل متلازمان قرناء، إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا تخلف أحدهما تخلف الآخر. يقرب إليك المعنى أن تعلم أن الظن هو التردد بين احتمالين. مثال: أن تتردد بين أن يغفر الله رب العالمين لك أو ألا يغفر الله رب العالمين لك، فهذان احتمالان ولا ثالث. فحسن الظن هو أن ترجح جانب المغفرة على جانب العقوبة، غير أن الترجيح ينبغي أن يكون بمرجح، أي إذا غلبت حسن الظن فينبغي أن يكون معك من حسن العمل ومن حسن التوبة ومن حسن الاستغفار وحسن الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وأما عبد يحارب الله رب العالمين ليل نهار، يحارب الله رب العالمين بالمعاصي والذنوب، يحارب الله رب العالمين بإحياء البدع وإماتة السنن، يوالي أعداء الله عز وجل ويعادي أولياء الله عز وجل، فهذا لا ينبغي له أن يغلب جانب المغفرة على جانب العقوبة، بل جانب العقوبة في حقه أولى وبه أحرى. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظنوا في الله رب العالمين ظنا، وحسبوا من الله رب العالمين أمرا، ثم يوم القيامة بدا لهم من الله عز وجل غير ما كانوا يظنون وما كانوا يحسبون. لا لأن الله رب العالمين يخلف وعده، حاشاه، بل لأن هؤلاء أحسنوا الظن من غير لازمه، إذ ظنوا أن الله رب العالمين يغفر لهم مع ما هم عليه من المداومة على الذنب والمعصية، فظنوا أن الله رب العالمين يجعلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. حسن الظن بالله رب العالمين يقوم على حسن العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، غير أن معناه صحيح ثابت بالأدلة: الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله المغفرة. العاجز الذي يتبع نفسه الهوى، فكلما اشتهت نفسه شيئا سار وراءه وتبع هذا الهوى، ثم يتمنى على الله رب العالمين المغفرة. هؤلاء أصحاب الأماني والغرور، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يغلبوا جانب المغفرة على جانب العقوبة. فهذا مبنى حسن الظن على حسن العمل. وأما مبنى حسن العمل على حسن الظن، فما الذي حمل آدم أن يمد يده إلى السماء يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل نوح يقوم في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. وما الذي جعله يبني السفينة وقومه يمرون عليه من بين يديه ومن خلفه يسخرون منه وممن معه؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل إبراهيم يحطم الأصنام بيده مخاف ظلم قومه ولا بطشهم، بل راغ عليها ضربا باليمين؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعله يدخل النار آمنا إذ يقول: حسبي الله ونعم الوكيل؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل إبراهيم يختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، بالآلة أو في المكان، وهو ابن 80 سنة إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل إبراهيم يترك زوجه وولده الرضيع في صحراء لا زرع بها ولا ماء ولا إنسي والله أعلم بما فيها من جني؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. وما الذي جعل أم إسماعيل تسكن مكانها لا تدري خلفه إذ تقول يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال تذهب فلن يضيعنا. علمت أن الله رب العالمين لا يضيع أهله ولا المتمسكين بأمره سبحانه وتعالى. إنه يا عباد الله إحسان الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل إبراهيم يهم بذبح ولده بيده بسكينه لا يأمر غيره وإنما يفعل ذلك بنفسه؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. وما الذي جعل إسماعيل يستسلم للسكين بين يدي أبيه؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل يعقوب لا ييأس من روح الله عز وجل ويأمر ولده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. الذي جعل يوسف يقدم طاعة مولاه على داعي هواه؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل يوسف لا يجيب داعي الشهوة ولا يجيب هذه المرأة بل يقدم السجن ووأد الحرية على إجابة الشهوة؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. الذي جعل أم موسى ترضع ولدها ثم تلقيه في التابوت ثم في اليم إذ خافت من فرعون، فلما خافت عليه ألقته في اليم كما أمرها ربها سبحانه وتعالى؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. وما الذي جعل موسى يعود إلى فرعون إلى أطغى الطغاة ما خاف ظلمه ولا بطشه؟ إنه حسن الظن بالله. وما الذي جعل أخاه يعود معه وكان آمنا سالما؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل يونس في بطن الحوت؟ ما الذي جعل يونس في بطن الحوت ينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ إنه إحسان الظن بالله يا عباد الله. ما الذي جعل زكريا يدعو ربه بالذرية مع أنه بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل مريم تعود إلى قومها بولد أنجبته من غير أب؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يهاجر من أحب البقاع إلى قلبه؟ بل ما الذي جعله قبل ذلك يتحمل العناء عناء المشقة، مشقة الدعوة إلى الله عز وجل مع ما أخبره به ورقة في بادئ الأمر ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وأخبره أن قومه سيخرجونه من قوم أرضه ومع ذلك تحمل كل ذلك وترك أحب البقاع إلى قلبه وترك الحرم الآمن ومعه من المؤمنين الخيار؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي يجعل المرأة يخالف ما عليه الناس من الهوى والبدع والمنكرات ويتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يلاقي في ذلك من الأذى؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. الذي يجعل المرأة يقوم من دفء الفراش إلى قيام الليل أو إلى صلاة الفجر في البرد الشديد؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي يجعل المرأة يبذل ماله الذي تعب فيه والذي لاقى في ذلك في تحصيله من المشقة ما لاقى؟ إنه حسن الظن بالله عز وجل. يعطيه لفقير لا يعرفه، ليس بينه وبينه قرار ولا نسب، وإنما قال له لله اعطني هذا المال لله إنه حسن الظن بالله عز وجل. ما الذي يجعل المرء يتمسك بدين الله كأنما يقبض على الجمر، بل أشد، بل كمثله الذي يقبض على الجمر؟ إنه إحسان الظن بالله يا عباد الله. فما الذي يمنعك من حسن الظن بربك؟ ما الذي يمنعك من حسن الظن بربك وهو سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك؟ الله عز وجل أرحم بأحدنا من أمه، بل أرحم بأحدنا من نفسه التي بين جنبيه. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي، نسيت كل شيء، نسيت الحرية التي فقدتها، ونسيت ما ينتظرها من العذاب المهين من الذل والهواء، ثم أخذت تبحث عن شيء لا تريد غيره حتى وجدت ابنها الرضيع، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تفعل. قال: الله أرحم بأحدكم من هذه بولدها. ما الذي يمنعك من حسن الظن بربك سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى يحاسب بحساب الفضل لا العدل، فوق العدل بكثير؟ إذ إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له 1 سيئة. فأي فضل هذا؟ فضلا عن أن يقال أي عدل هذا؟ لا يهلك على الله إلا هالك. ما الذي يمنعك من حسن الظن بربك وهو سبحانه وتعالى أفرح برجوعك إليه، أفرح بتوبتك وأوبتك ورجوعك إليه؟ إن هذا الرجل الذي وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما أعلم هو أعلى درجة يصفها أو أعلى درجة يتصورها المخلوق الإنسان من الفرحة، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في أرض مهلكة، كذا سماها صلى الله عليه وسلم، في أرض مهلكة معه راحلته عليها طعام وشرابه، فلما نام استيقظ وقد ذهبت راحلته، أي ذهب طعامه، أي ذهب شرابه، أي ذهبت نجاته. فأخذ يبحث عنها ذات اليمين وذات الشمال، فلما آيس من ذلك، وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه لحالة هذا الرجل، وصفه لما وصل إليه من البؤس واليأس، عاد إلى مكانه، وضع خده على يده منتظرا الموت. انظر لهذا التعبير، منتظرا الموت لا يأس بعد ذلك. فنام، ولما استيقظ وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه أي نجاته، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أترون فرح هذا الرجل؟ لله أفرح بتوبة أحدنا إذ يتوب إليه من هذا برجوع راحلته إليه. ما الذي يمنعك من حسن الظن بربك؟ والله عز وجل أجاب دعاء أعدى أعدائه وهو إبليس، بل أعطاه شيئا من سؤله، وهذا الشيء شيء عظيم سيأتيك نبأه، وهو أنه طلب من رب العالمين أن يبقيه وأن ينظره إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لأنه لعنه الله أراد ألا يذوق الموت، لكن الله رب العالمين أنظره إلى الصاعقة الأولى. هذا أعدى أعداء الله رب العالمين. ولما طلب هذا الأمر لم يطلب ذلك لعله يتوب، أو لعله يؤوب ويرجع، أو ليسارع في مرضات الله عز وجل. ما طلب ذلك إلا لكي يقعد لعباد الله رب العالمين الصراط المستقيم، ولكي ينحرف بهم عن هذا الصراط. فأعطاه الله رب العالمين من سؤله فأي سوء ظن بنفسك يحملك على ألا تسأل الله رب العالمين أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يتوب عليك وأن يرزقك كي تتصدق في مرضاته سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي لأحد أن يحمله سوء ظنه بنفسه على ألا يدعو الله رب العالمين وقد أجاب دعاء أعدى أعدائه كما قال سفيان بن عيينة. ما الذي يمنعك من حسن الظن بربك؟ والله عز وجل له 100 رحمة، ادخر في الآخرة 99 جزءا وجعل في الدنيا جزءا واحدا فبه يتراحم الخلق، حتى إن الوحوش لترفع ظفرها عن ولدها خشية أن تقتله. فكيف في 99 رحمة ادخرها الله رب العالمين في الآخرة يحاسب بها عباده؟ ما الذي يمنعك من حسن الظن بربك سبحانه وتعالى؟ وعطاؤه ومنعه كلام يقول للشيء كن فيكون، لا يعطيك ولا يمنعك طمعا ولا خوفا، لا يعطيك طمعا في إيمانك ولا يمنعك خوفا من نقص ملكه، وإنما يعطيك ويمنعك بحكمة بالغة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله رب العالمين عطاؤه ومنعه كلام، يداه سحاء الليل النهار. أرأيت ما أعطى الله رب العالمين منذ خلق الكون، منذ قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، أرأيت ذلك كله أينقص شيئا من ملك الله عز وجل؟ لا ينقص شيء من ملك الله، وإنما عطاؤه كله وكل ما يملك الناس جميعا هو ملك لله عز وجل. الذي يمنعك من حسن الظن بربك وهو على ما علمت وهو على ما سمعت وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم؟ نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحسن الظن بالله عز وجل عبادة عظيمة ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن، ولكن إذا سألت ما الذي يجعلك تحسن الظن بربك وما الذي يقوي حسن الظن عندك، أقول لك يقوي حسن الظن عندك أن تقوي معرفتك بالله عز وجل. كلما قويت معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد ظنه حسنا، كلما كان العبد بالله أعرف كلما كان ظنه بالله عز وجل أحسن. ولذلك فإن أحسن الناس ظنا بالله رب العالمين هم أنبياء الله ورسله، ثم أتباع الأنبياء ممن ساروا على منهاجهم، وأسوأ الناس ظنا بالله عز وجل هم الذين خالفوا منهاج الأنبياء، الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل، لسيما الذين ابتدعوا في العقائد، لسيما الذين ابتدعوا في العقائد فيما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. لذلك يقول الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا أن الله رب العالمين لا يعلم الجزئيات وإنما يتعلق علمه سبحانه وتعالى بالكليات، فإذا تخفى العبد في الظلمات وأزدل الستر فإن الله رب العالمين لا يعلم فلما كان هذا علمهم بالله وهذا ظنهم بالله عز وجل، تجرأوا على حرمات الله رب العالمين وانتهكوها، ولذلك أرداهم هذا الظن فأصبحوا من الخاسرين. لذلك يا عبد الله عليك أن تقوي معرفتك بالله عز وجل، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، أي رب المؤمنين ورب الكافرين، خلق هذا وخلق ذاك، ورزق هذا ورزق ذاك، وأطعم هذا وأطعم ذاك، فلم يرزق الكافرين غير رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هو الرزاق سبحانه وتعالى إذا منع رزقه عن أحد لا يمكن أن يصله بحال من الأحوال. ولكن ربوبية الله رب العالمين للمؤمنين ربوبية فوق ذلك، ربوبية خاصة، وهي ربوبية التوفيق لكل خير، أن يوفقك الله رب العالمين لكل خير، أن يصرف عنك الصوارف والعوائق التي تعوق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، أن يأخذ بيدك إليه وأن يقبل بقلبك عليه، فهذه ربوبية خاصة للمؤمنين، ربوبية التوفيق لكل خير، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، وأن تعلم معاني هذه الأسماء، ما أخبرنا الله رب العالمين بأسمائه من أجل أن نفتتح بها الأفراح أو الجلسات، وإنما أخبرنا الله رب العالمين بذلك من أجل أن نتعبد لله عز وجل على مقتضى ذلك، أن تعرف معنى الاسم، وأن تعرف أثر الاسم في الخلق والتكوين والأمر والتشريع، فتعلم معنى العزيز، وتعلم معنى الغفور، وتعلم معنى الرحمن الرحيم، والفرق بين الرحمن والرحيم، وتعلم معنى الجبار، وهذا اسم يعلم أكثر المسلمين جزءاً من معناه، ويغفلون عن الجزء الآخر. الجبار كما أنه من الجبروت، فهو كذلك الجبار من الجبر، فهو كثير الجبر سبحانه وتعالى، يجبر خلل عباده، ويجبر كسر قلوبهم. هذا اسم رقيق ينبغي للعبد أن يتعبد لله عز وجل على مقتضى هذا الاسم، أن تتعرف على ربك، أن تتعرف على أسمائه، وأن تتعرف على صفاته، وأن تتعرف على أفعاله، لتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك فإنما هو بعلم الله عز وجل ومشيئته وقدرته وخلقه سبحانه وتعالى، وقد كتب ذلك قبل وقوعه في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أن تعرف ذلك لكي لا تحزن على ما أصابك، ولا لكي لا تحزن على ما فاتك، ولا تفرح بما أصابك، فإن كل ذلك بقدر الله رب العالمين، وقدر الله رب العالمين على وفق حكمته وعلمه. فإن ما أصابك من البلاء، ما أصابك من البلاء إن لم يكن نعمة وفضلا من الله عز وجل، فهو عدل الله عز وجل فيك، فهو إما فضل وإما عدل ولا ثالث، إما أنك تستحق ذلك عقوبة على ذنب، أو أنه فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. والله رب العالمين يبتلي بالسراء والضراء، بالخير والشر، أن تعلم أن ما أصابك من البلاء إما أنه إنذار وتهديد، أو كفارة، أو عقوبة، أو رفعة للدرجات، أو أن الله رب العالمين أراد رحمة بك أن ينغص عليك حياتك الدنيا لكي لا تركن إليها، لكي تطمع في النعيم المقيم. فإن قلت فلماذا أعطاني شيئا من النعيم في الدنيا، أقول لك لكي تستدل به على نعيم الآخرة. أعطاك من نعيم الآخرة شيئا يسيرا، أعطاك من النعيم شيئا يسيرا، ومن العقاب والعذاب شيئا يسيرا، لكي تستدل على نعيم الآخرة وعلى عقاب الآخرة. فإذا كان هذا نعيم الدنيا فكيف بنعيم الآخرة؟ وإذا كان هذا عقاب الدنيا فكيف بعقاب الآخرة؟ والله رب العالمين لم يرضى بالدنيا دار جزاء، لم يرضى بالدنيا دار جزاء لأوليائه، ولم يرضى بها دار جزاء لأعدائه. فإن نعم أعداءه في الدنيا فلكي يمنعهم في الآخرة. أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا بإذن الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمت ذلك عن ربك سبحانه وتعالى علمت أنه ليس من حسن الظن بالله عز وجل في شيء أن تتصور أنك إذا كنت لله رب العالمين عاصيا مخالفا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعطيك وأنه يوسع عليك من الرزق، وأنك إذا تمسكت بسنة رسول الله وتمسكت بأمر الله رب العالمين أنه يتركك ويخذلك ويمنعك ولا يعطيك. هل هذا هو ظنك بالله عز وجل؟ ظنك بالله أنك إذا تمسكت بدينه يتركك لمخلوق ضعيف يفعل بك الأفاعيل، وأنك إن عصيت الله رب العالمين لكي تتهرب من كذا أو كذا تحسب أن الله رب العالمين يحفظك آنذاك ويخذلك إذا تمسكت بأمره ودينه؟ هل هذا هو ظنك بالله عز وجل؟ أظنك بالله عز وجل أنك إن تركت ابنتك تتبرج في الطرقات أن الله رب العالمين ييسر لها الزواج، وأنها إن تحشمت تعففت وتمسكت بثياب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين يتركها ويضيع رزقها؟ هل هذا هو ظنك بالله عز وجل؟ هل ظنك بالله عز وجل أنه يعطي الحلقة للي بلا ودان كما نقول؟ هل ظنك بالله عز وجل أنه يضع الأمر في غير موضعه؟ لذلك أسوأ الناس ظناً بالله عز وجل هم أهل الحسد والحقد، الذين يظنون أنهم هم أهل النعيم وأنهم المستحقون للنعم، ثم منعهم الله رب العالمين من هذه النعم وأعطاها لهؤلاء الذين لا يستحقون. أسوأ الناس ظناً بالله رب العالمين هم أولئك أهل الحسد والحقد. دعوا الحسد عباد الله، دعوا الحقد عباد الله، فإنه نار لا تحرق إلا صاحبها والعياذ بالله. أحسنوا الظن بربكم واعلموا أن الله رب العالمين أرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم. يقول سفيان: لأرضى أن يكون حسابي على أبي وأمي، لأرضى أن يكون حسابي إلا على ربي سبحانه وتعالى. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.